بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 11 بعد 400 ومع الصفحة 31 بعد 900 ومع البيت 83، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. الحديث إذن هو في دائرة ثبوت الكرامة لأولياء الله تبارك وتعالى، وهذا يقضي منا مجموعة من الحقائق. لعل الحقيقة الأولى التي نزفها هنا أن أعلى ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأسماه أعلاه ما يتعلق بالتوحيد، والإسلام إنما هو دين التوحيد، والتوحيد إنما هو فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر النفوس عليها، إلا أن تلوث، فإذا ما تلوثت الفطرة صار الأمر مشرقا ومغربا وتبدى في صور كثيرة، ولعل منها اتخاذ آلهة دون الله تبارك وتعالى. وكم تناولت الآيات الكريمة قضية التوحيد، توحيد الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعال، بل إن توحيد الله عز وجل من حيث توحيد الأفعال أو وحدة الأفعال أو كل ما سوى الله إنما يرجع إلى الله عز وجل إيجادا وإمدادا، هذا تناولته كثير من الآيات القرآنية ترسيخا، وقد جاءت الأحاديث التي فيها يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم القلوب إلى أن تتعلق بعلام الغيوب سبحانه وتعالى بناء على حقائق التوحيد. ذلك أن ما نعيش فيه من كون إنما يمكن أن يقسم إلى قسمين: أسباب وسببات، وهذا ما يسمى بعالم الحكمة، وهناك عالم القدرة. البصر إنما يتعامل مع عالم الحكمة، يعني مع الأسباب والمسببات، أما البصيرة فعينها دائما إلى الحق سبحانه وتعالى. وعلى هذا يمكن أن نذكر ما جاء في الأثر حيث جاء: خلقت الخلق من أجلك وخلقتك من أجلي، فبحق عليك لا تشغل بما خلق من أجلك عمن خلقت من أجله. أنت خلقت لتكون عبدا لله تبارك وتعالى، وما ينبغي أن يشغلك هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل لك. خلقت الأشياء من أجلك، فكل ما سوى الله عز وجل دعك من الإنسان إنما هو مسخر للإنسان، وهذا بالنصوص القرآنية والأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وبالمعايشة. ومن هنا ما ينبغي أن يشغل الأسباب والمسببات عن مسبب الأسباب والمسببات، وهو الله تبارك وتعالى، فبحق عليه لا تشغل بما خلق من أجلك عمن خلقت من أجلك. بل لعل ما ذكر من الآثار أن هناك أولياء يجتمعون في عرفات وإذا بهم يلتقون على معاني التوحيد في بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترى معي إلى هذه الآلة أو النفائس التوحيدية؟ ذلك أن الأمر كله يعود إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ماذا نعمل النفوس إذا ما تعاملت مع الأسباب؟ حيث تتعامل مع الأسباب، وحيث تتكرر رؤية الأسباب والتعامل معها، وحيث إن هذا يترك بصمته في النفس، خشية من أن تتعلق النفوس بالأسباب والمسببات لأنها تتعايش معها، جاءت كثير من الإضاءات التي تجعل هذا العبد يتعامل مع الأسباب في ظاهره، وأما باطنه ينبغي أن يبقى موحدا لله تبارك وتعالى. قلت الباطن يشهد القدرة، والظاهر يتعامل مع ما أقام الله عز وجل بقدرته. وعلى هذا يمكن أن نعتبر الأسباب والمسببات إما أن تكون حجابا عن الله تبارك وتعالى، وأولئك الذين استغرقهم الكون، استغرقتهم الأسباب والمسببات فرأوها دون أن يروا الله تبارك وتعالى. وهناك من أثبت الأسباب لكنه نفى التأثير عنها وأسند التأثير لله تبارك وتعالى: إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة، من شر نفسي وشر كل دابة، أنت آخذ من ناصيتها، لما قال أنت أخذ بنوكتها برؤية قلبية، أنت أخذ بنوكتها، وإلا فإن نرى ما يدب فوق هذه الأرض مما يتأتى منه ما يتأتى، إنما نراه يدب ظاهرا. ومن هنا سقط الأسباب يخفف منها بشهود مسبب الأسباب. وعلى هذا يمكن أن نفهم قضية المعجزة وقضية الكرامة، علاوة على أن المعجزة هي دليل صدق الرسول الذي يظهر الله عز وجل المعجزة على يديه، فإن المعجزة عطاؤها أيضا كأنما تقول بملء فيها إن الله عز وجل هو الذي وضع الأسباب والمسببات، وهو قادر على أن يوجد المسببات دون الأسباب، قادر على أن يفصل بين الأسباب والمسببات. ألم يفصل بين السبب والمسبب حينما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار لم تحرق؟ لما؟ لأن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألا ترى معي بأن النتائج قد وجدت دون أسبابها، حيث إن السيدة مريم قد حملت دون ما زوجين؟ إذا طلاقة القدرة ينبغي أن نشهدها باستمرار، وينبغي ألا تغطي أو يغطي غبار الآثار عينا بصيرة. والكرامات من هذا النمط، الكرامة حينما تظهر خلافا لجري الأسباب والمسببات إنما تجعل للروح متنفسا تتنفس فيه، فإذا بها تشهد الحق سبحانه وتعالى. كأنما بالكرامة نقف أمام حصيلة أو خبرة نعتمد عليها حينما نقرر وحدة الأفعال، وأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، هو الذي جمع بين الأسباب والمسببات، وهو خالق الأسباب وخالق المسببات. ولعلي أكثرت أكثر من مرة في الإتيان بالآيات التي تثبت الأسباب وتنفي التأثير عنها. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، من الذي أنزل الماء من السماء؟ الله تبارك وتعالى. وأنزلنا قلنا ضمير يعود على الله عز وجل، وحيث يأتي الضمير يدل على الجمع، مع أن الذي ينزل الماء إنما هو الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، دل الضمير على العظمة، ودل الضمير على أن ثمة صفات من وراء ما أنزل الله تبارك وتعالى، ومنها دل الإنزال على القدرة والإرادة والعلم والرحمة والرأفة والحكمة أيضا. إذن وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، قوله المعصرات يثبت الأسباب، ذلك أن المطر إنما يتكون عبر البخار يتجمع ينعقد، فإذا به يصبح معصراته يكدس بعضه فوق بعض فإذا به يعصر، والمعصر هي الفتاة التي قاربت على أن تحيض، ذلك أن كلمة معصرات كلمة قرآنية. ومن هنا المعصرة كأنما تعصر بالريح عصرا، فإذا بالعصارة تتنزل علينا وثقا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، ثم ماذا قال؟ لنخرج به، ما قال ليخرج، قال لنخرج. هل من فرق في المعنى؟ نعم الفرق هائل. لو قال ليخرج يعني الماء الذي أنزله من المعصرات حبا، قال لا ليس الماء هو الذي يخرج، وإنما الذي يخرج إنما هو الله تبارك وتعالى عبر سنن. نعم عبر سنن، لأننا ننكر أن الله أقام هذا الكون عبر سنن ومسببات. لنخرج به حتى لا يشق الذهن فينفي الأسباب، ذلك أن الروح تتعشق التوحيد، وقلنا ما يغبر على قضية التوحيد إلا تعلق النفوس بما سوى الله تبارك وتعالى، على معنى أني كلما أصبت بصداع أتناول حبة فيزول الصداع، صار تعلقي بالحبة تعلق واضح تماما. الخشية هنا من أن تظن بأن الحبة هي التي أذهبت الصداع، وكثيرون يسيرون في هذا المسار. إذا ما عطشت شربت الماء فأذهب الماء العطش، إذا صار في صلة في نفسك، وهذه صفة عميقة، يحفر السبب والمسبب في النفس حفائر. فإذا بك ترى أن الذي يرويك إنما هو الماء، والذي يشبعك إنما هو الطعام، والذي يسترك إنما هو اللباس، والذي والذي، إذا أنت مع الأسباب الآن. قال لا لنخرج به، لنخرج أذهب الأسباب، لما قال لي أثبتها، لكن ما دوره هنا؟ يخرج عندها لا بها، أقصد بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يخرج ما شاء من حب ونبات ويخلق ما شاء من جنات أنفاقا قال بناء على ما أقام الله عز وجل من مظاهر. قد يقول القائل أقام الله عز وجل شبكة الأسباب والمسببات في الكون كله أسباب مسببات، ومن هنا جاءت قضية التسخير. ما قضية التسخير؟ إذا ما فقيت عن الله عز وجل في دراسة الكون فعلمت أن هذا يفضي إلى ذاك، إنما تترسم ما به تقيم حياتك وفق الأسباب والمسببات بدلا من أن تضل، بمعنى ربما تظن بأن النار تروي، لا الماء يروي. هذه خبرة عندك؟ نعم خبرة عندك. هل يروي الماء باستمرار؟ قال باستمرار يروي، وهذه السنة المستمرة. لو أنها تخلفت أو أخذت تتخلف بصورة عشوائية عند ذلك لا نتخذ الأسباب الشيء، وبالتالي نهضلها، وبالتالي نكون قد عصمنا حكمة الله تبارك وتعالى. وأضرب مثالا لذلك، لو افترضنا أن دائرة الشرطة قررت أنه ما يتعلق بعلامات المرور الوقوف والانطلاق والاستعداد لا يرجع إلى الألوان وإنما على الكيف، يعني يمكن أن يخالفك إذا انطلقت على الأخضر ويمكن أن يخالفك إذا توقفت عند الأحمر، لأنه ليس هناك سنة تتبدأ في الحكمة أو هناك أسباب مرتبة، لأن الأسباب مرتبة حقيقة. ومن هنا نجد أنفسنا أمام إشارات مرور تتحكم فينا من حيث الانتظام. لو أنهم قالوا لا ليس هناك علاقة بين الأسباب والمسببات، يعني بين الأحمر وبين الوقوف وبين الأخضر وبين الانطلاق وبين الأصفر وبين الاستعداد، لكان عقولنا وما درينا متى نخالف ومتى لا نخالف. هل الكون قام على مثل هذه الفوضى من العلاقة بالأسباب والمسببات؟ أتمنى الكون راسخ في قضية الأسباب والمسببات. رسوخ الكون هو رسوخ يمثل حقيقة من حقائق هذا الكون، ولكنه في الوقت نفسه ما ينبغي أن يكون هذا الرسوخ حجابا بينك وبين الله تبارك وتعالى. ومن هنا يأتي الخالق. قلنا الخالق يأتي من أجل أن ينبه النفوس، من أجل أن يهزها هزا، ذلك أن الكرامة أمر خارق للعادة. ومن هنا يأتي الانبهار، المجد أمر خارق للعادة. ومن هنا تأتي الصدمة، صدمة الخرق للعادة. هذه الصدمة توظف لمصلحة من أظهر الله عز وجل المعجزة على يديه. هذا ملمح نتعرض به إلى ما يتعلق به. هل هناك من حكمة لإظهار الكرامات على أيدي الأولياء؟ حكم، ولعل منها أن الكرامات تردنا إلى أصل التوحيد الذي جاءت به شريعة الله عز وجل. الله خالق كل شيء. وأنا أعجب حقيقة من أولئك الذين يرون الأسباب والمسببات علاقات مادية لا تنتقض. هذا الاعتقاد يوصلهم يفضي بهم إلى إنكار المعجزات أصلا، حينما يقول النار لا بد أن تحرق وتحرق بطئها، حينما يقولون هذا مع ذلك كيف يفهمون أن إبراهيم لم يحترق؟ هم في حيث بيض، بمعنى أنهم يجدون أنفسهم أمام إيمان لكن أمام ما يصادم هذا الإيمان. ما الذي يصادمه؟ الاعتقاد بأن العلاقة الطبيعية وذاتية بين الأسباب وبين المسببات. هناك علاقة نعم، لكن ما نوع هذه العلاقة؟ علاقة عادية، أي إن الله عز وجل أجرى عادته أو سنته في أن يربط بين الأسباب وبين المسببات. فيما يتعلق بمظاهر المعجزة أو الكرامة، هل ترجع المعجزة؟ والمعجزة أصل في الحديث، والكرامة هي فرع من المعجزة. قلنا إن الكرامة تضاف للنبي في صحيفة معجزاته، لكن لعل أنها قد أظهر الله عز وجل عليه، وإنما أظهرها الله عز وجل عليه من تابعه، فببركة المتابعة إنما أكرم الله عز وجل هذا المتابع للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هل هي من نمط واحد في الدلالة؟ قال ليست من نمط واحد، هناك معجزات ترجع إلى ظهور قدرة الله عز وجل حيث يفصل العلاقة بين الأسباب والمسببات، أو حيث يوجد المسبب دون السبب. وهناك ما يرجع إلى العلم. الذي يرجع إلى العلم، وهذا لعله أشد إبهارا من قضية الخرق الذي يمثل ظهور قدرة الله تبارك وتعالى، قال: الكشف عما سيكون، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإنباء عن المغيبات، هذا راجع القدرة، هذا راجع العلم، حيث إنه أفاض الله عز وجل عليه من المعلومات ما به تمثل من رؤية المستقبل. لماذا قلت أنا هذا أشد إظهارا؟ قال: لأنه حيث يظهر ما يظهر من خرق العادة إنما شهدناه، لكن أن ينبئنا بما ستتعلق به قدرة الله عز وجل في المستقبل، هل حينما يخبرنا بالأمر المستقبلي يكون هذا الأمر الذي خبرنا به يكون قد تعلق به قدرة الله عز وجل في أثناء الإخبار، أم لما تتعلق به قدرة الله؟ قال: حينما يخبرنا بالمستقبل أو ببعض ظواهر المستقبل فإنها عند ذلك لا تكون قدرة قد تعلقت، يعني ما زال المخبر عنه أو النبأ أو الظاهر التي ستكون في المستقبل ما زال في رحم الغيب. قلت: يمكن أن يطلع الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عما يجري في الآفاق، في الآفاق حيث أنه يجري واقعا، لكن في الآفاق المستقبلية مع ذلك أنه قد تصور الحاضر أو الواقع، فإذا به يطل من فوق السور إلى ما سيكون في المستقبل، فحيث يأتي الخبر وفق ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له تفسير إلا أن الله عز وجل قد أعلمه، وحيث يصدق، وهذا لعله من الأهمية في المكان، حيث يصدق الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا الصدق يعتبر قاعدة ننطلق منها إلى أنه صدق فيما أخبر عن الله تبارك وتعالى، وصدق فيما يتعلق بالإخبار عن المستقبل العريض الذي تؤول إليه البشرية، يعني قضية الآخرة قضية غير، والإيمان بالآخرة عبر السمع وعبر الأخبار، حيث صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي أخبر بها في رحاب هذه الدنيا، ونحمد الله على أننا من الجيل المتأخر حيث ضم هذا الجيل كثيرا من الأخبار التي وقعت، وهذا ما تناوله علماء التوحيد حينما تكلموا عن علامات الساعة الصغرى التي منها ما ظهر وانقضى ومنها ما ظهر ولما ينقضي، بمعنى ما زال مستمرا. فحينما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن صنفين من أهل النار لم أرهما، وحينما يخبر صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين يتسافدون في الطرق تسافد الحمر في الطرقات أيضا، وحينما يخبر صلى الله عليه وسلم بأن الربا سوف يفشو ومن لم يأكل الربا من الناس يصيبه من غباره، وحيث كل الأخبار الجزئية حيث يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وتقع كما أخبر. طبعا هناك أخبار من كبريات الأخبار ومنها الفتوحات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة كان صدورهم ممتلئة بالثقة بصدق ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حينما كانوا ينطلقون في سبيل الله عز وجل ينطلقون وقد امتلأ صدورهم باليقين بأن ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم سيكون، يعني لم يروا الأسباب هنا بمقدار ما رأوا المسببات، وحيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم المسبب وأنه سيقع، المسبب ما هو؟ الفتوح، لكن هل الفتوح مرتبطة بأسبابها؟ نعم، ما أسبابها؟ انطلاق الجحافل، لكن تعلقهم لم يكن بذواتهم من حيث الانطلاق بمقدار ما كان هكذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي جاء إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل وقعة اليرموك وكان قد تحنط ولبس الأكفان وقال له: ألك حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا هي أدنى شيء، انتهى الموضوع. فأبو عبيدة قد يسلم عليه وقل له: إن الله عز وجل قد صدقنا ما وعدنا به، على لسان من وعد الله عز وجل؟ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا ترى معي بأن الصحبة، صحبة الأخبار والتصديق والثقة بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا أدعى للتصديق، أدعى أقول أنا للتصديق مما لو ظهرت خارقة للعادة كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا كما قلت يتعلق بالغيوب، والتعلق بالغيوب، لولا أن هذا الذي قد اتصل بالله عز وجل صلة الرسول بالمرسل لما أمكنه من أن يخبر، خاصة إذا قلنا، وهذا لعله من الأهمية المكان، الخبر عن المغيبات حتى نعتبره معجزة ما ينبغي أن يكون خلاصة لواقع أو نتيجة لواقع، بل غالبا ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيبات إخبارا يناقضه الواقع لئلا يقال حد، فالحد الذي يمكن أن يصدر عن المفكرين بعد من الكم الهائل من الأخبار، وهذا الكم ينفي قضية المصادفة في السبق، إن والله صدف أن قال فوافق ما قال، قلنا لا، الكثرة والتنوع والتنوع وعدم دلالة الواقع على ما أخبر عنه إذا ليس باب التفاؤل، لأن الواقع يغم وقضية سراقة من الشواهد، وكل الأخبار من هذا النمط سراقة يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم طريق الهجرة ويبشره بإسواء الفكرة، يعني ما في لقاء، ما في أبدا أدنى صلة بين أنه أنا مهاجر تارك مكة وكفار قريش يصايدونني وقد جاء من لحق بي وتمكن مني ووصل إلي، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الله سيلبسه سوار الفطرة، وفي زمن عمر دعا سراقة عمر دعا سراقة وألبسه سوار الفطرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط، وقضية الحفر الخندق وقضية قضايا كثيرة جدا، حينما ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم من سجف الغيب حيث يمكنه الله عز وجل من هذا النظر إنما يكون بهذه المثابة، إذن من المعجزات والكرامة بهذه المثابة ما يرجع إلى القدرة، ومن المعجزات ما يرجع إلى العلم، من المعجزات ما يرجع إلى الغنى، والغنى لعله أقواها، وإن كنا لا نينم وجوهنا قبله كثيرا. قضية الغنى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ما تعتبر معجزة الآن، لكنها يمكن أن تكون كرامة معنوية، بمعنى أنه عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم كل مظاهر الحياة، الملك والسلطان والجاه والمال والنساء وكذا وكذا، كل شهوات الإنسان بعامة، لكنه أباها عليه أفضل الصلاة وأتى مدفنهما، لأنه غني بالله تبارك وتعالى، لو لم يكن ممتلئا غنى بالله عز وجل لما وقف هذا الموقف. ويمكن أن نرى في هذا السلطان العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى كان بهذه المثابة، قالوا له كيف تقول للسلطان يا أيوب ولم يخاطبه بالسلطان يا سلطان يا مولاي يا سيدي يا ولي نعمتي يا يا يا لما يعني كيف؟ قال له والله أنا رأيته دون الخطف حتى هو جالس على الكرسي دون الخطف ولا شيء، إذن لو لم يكن على صلة وقد امتلأ صدره بأنوار الحق رأى جلال الله تبارك وتعالى، فذاب كل جلال في هذا الجلال الذي أماط الله عز وجل عين عن عين بصيرته فإذا به يراه. إذن هو لما جاءه من يدعوه إلى السلطان وقرع عليه الباب، قرع عليه الباب كأنما خاف أهله، لأن تصور أنت أنب السلطان في مجلس كان يضم وجهاء القوم وفي يوم عيد وقال له إن المنكرات وكذا وكذا، وذهب رجع إلى البيت مباشرة، ولما جاء رسول السلطان خاف عليه، قال له ما تخافوا، أبوكم أو العلم نفسه ليس أهلا لأن يكون شهيدا في سبيل الله، معنى أرقى ما يكون في الغنى بالله والإسلام يربي هذه التربية، ونحن بأمس الحاجة لمثل هذه التربية. نرجع لنبين، إذا ثبتت الكرامة لزمنا أن نصدق بها، قد ينكر من ينكر الكرامة إذا أنكرها من حيث قدرة الله عز وجل فليس بمنصف مع الإيمان، بل ربما نقض الإيمان، إن الله ليس بقادر، هذا كارثة على نفسه، لكن إن أنكرها من حيث نسبتها لمن ظهرت على يديه يمكن أن نقول لماذا أنكرتها؟ تقول أنا ما أعتبر أنه هذا ولي من الأولياء، ويمكن أن نقول ها هنا الأمر الخارق للعادة إن ظهر على يد ولي سيأتي تعريفه بالضبط، ولعل من الدقائق في التعريف أنه هو الذي يأتمر بالمأمور وينتهي عن المحظور ويرضى بالمقدور، عبارات مهمة جدا، يأتمر بالمأمور وينتهي عن المحظور ويرضى بالمصدور، يعني قلبه ممتلئ بالإيمان بالقضاء والقدر والرضا عن الرب تبارك وتعالى فيما يجريه من تصاريف الأقدار. عموما إذا ظهرت الكرامة أو الأمر الخارق للعادة على يد الولي فهي كرامة. طيب أيمكن أن تضع على غير يد الولي يعني الأمر الخارق؟ نعم ممكن. ومن هنا الكرامة ليس دليلا على الكمال، لأن الله عز وجل قد يظهر الكرامة على يد من لم تكمل له ولايته والاعتبارات، لكن إن ظهرت على يد فاسق استراف، باب الاستراف فقط دون أن نأتي بأمثلة. قال في هذه الحالة ليست كرامة وإنما استدراج، هو استدراج. إذا ظهرت على يد من لم يستكمل الكرامة فهي حس وحفظ وحظ وحلاوة يمكن أن يذيقها الله عز وجل من شاء من أجل أن ترتفع همته. من هنا من هذا المنطلق، هل الكرامة أمر مطلوب من قبل الأولياء الكمال؟ قال هم يتحرجون منها، بل ربما سأل الله أن يبعدها عنهم لأنهم يتقون بالله تبارك وتعالى، لأن الكرامة ربما يسوقها الله عز وجل تكريما لإيمان من يسوقها على يديه، فكانوا يتحرجون من الكرامة ومن هنا كانوا يتسترون منها أو يتسترون بها. ما كنا يتبجحون بها لأن حظ النفس يكون على أكمله وأشده وأكبره وأعظمه وأشده ضبطا حينما أقول والله أنا عندي كرامة أنت ما معتبرها، ولذلك اعتبرني الآن وتبارك فيه وتمسح فيه لأنه أنا عندي كرامة، أما أنت شو عندك يا مسكين؟ من هنا الكرامة ليس دليلا على الاستقامة، ليس دليلا يعني حازما حاسما، لكن قد تكون دليلا. إذا كيف تكون دليلا على الاستقامة؟ قال إذا عرفنا الاستقامة دون الكرامة، فلان مستقيم فيما يظهر أنه قد تتلمذ في مدرسة الشريعة ظاهرا وباطنا. إذا جئنا إلى ما ذكره هنا في الشرح يقول اعتقد وأثبتا للأولياء الكرامة، وأثبتا يعني أثبت يعني اعتقد، الإثبات يعني الاعتقاد، اعتقاد ماذا؟ وقوع الكرامة للأولياء. من ذهب هذا المذهب وجوب اعتقاد الكرامة للأولياء؟ مش ما نتكلم عن كرامة لفلان، أتكلم عن الكرامة حيث إنها خوارق يظهر الله عز وجل على يد الأولياء. قال جمهور أهل السنة إنما ذهبوا إلى إثبات الكرامة، بل إنها ثبتت في كتاب الله عز وجل وثبتت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا عليه الصلاة والسلام من مثل حديثه عن جريج ذلك الذي دعته أمه إلى آخره. فقد نقل الإمام اليافعي في كتابه نشر المحاسن الغالية عن كثير من أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، ما الذي نقله؟ جواز وقوع جملة خوارق العادات في معرض الكرامات للأولياء. وإذا قلنا إن الكرام إنما يظهر الله عز وجل تدعيما لإيمان من يظهرها على يديه، فإنه بمقدار ما يكمل الإيمان يستغني من كمل إيمانه عن مثل هذه الدلائل. وهذا ما علل به كثير من العلماء أن الكرامات في عصر الصحابة لم تكن بالكم الذي كثر في عهد التابعين، ذلك أن مجالستهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكرامات، هم لا يحتاجون إلى مثل هذا، كانوا على يقين. نقلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمجالسه إلى مصافي الشهود، مصافي مراقبة الله تبارك وتعالى، ومن هنا كثرت الكرامات على أيدي من جاء بعدهم كثرة لم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنه، وإن كان في عهد الصحابة كرامات وثبتت وسنعرض لها إن شاء الله عز وجل في سجل كامل، بل إننا سننقل ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله عز وجل في المجلد 11 من مجموع فتاوى صفحات ملأها وهو ينقل بالسند الكرامات التي أظهر الله عز وجل لا على يد الصحابة وحدهم وإنما على يد من جاء من بعدهم مع أنواع هذه الكرامات. وقلنا الأنواع ترجع إما إلى القدرة وإما إلى العلم وإما إلى الغنى. يقول وهم إمام الحرمين، من نقل عنهم أنهم أثبتوا قضية الكرامة وقوعها؟ إمام الحرمين أبو بكر الباقلاني، أبو بكر بن فورك، حجة الإسلام الغزالي، فخر الدين الرازي، ناصر الدين البيضاوي، محمد بن عبد الملك السلمي، ناصر الدين الطوسي، حافظ الدين النسفي، أبو القاسم القشيري. ثم قال بعدما عدد هؤلاء وهم عشرة، قال فهؤلاء عشرة أئمة ممن له تصنيف محقق وكلام معتبر في العقائد من أهل السنة، وبعض هؤلاء المذكورين فيه كفاية، يعني يكفي أن نقول الله فلان من أئمة أهل السنة والجماعة، وليكن البيضاوي مثلا أو القشيري مثلا، يكفي في أن نورد ما أثبت ونأخذ ما أثبت. فكيف إذا اجتمع أئمة من هؤلاء الجبال؟ من هو الولي؟ طبعا قلنا الولي هو الذي ائتمر بأمر الله وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه، هذا الظاهر ما يحكم سلوكه. ما الذي يحكم سلوكه؟ أن يأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى. هل يعني أنه معصوم؟ لا، وإنما هو محفوظ. ذلك أن الولي ليس لمعصوم وإنما هو محفوظ، والفرق بين المحفوظ والمعصوم أن المعصوم لا يقع منه معصية، أما المحفوظ ربما وقع منه، ولكنه حتى يكون محفوظا يبادر بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يعني لا تدوم غفلة المحفوظ إن وقع، أما إن لم يقع هذا رائع فهو محفوظ طوال حياته، يمكن أن يكون ذلك كذلك، يمكن أن يكون ذلك كذلك. ومن هنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا محفوظين وليسوا بمعصومين، فإذا ما نبدا من أحدهم ما يمكن أن يحدث في نظرنا قضية القيام بالطاعات، هذا يدل على أنه قد فعل ذلك، مما يدل على عدم عصمته، وهذا الذي نعتقده. أنا ما أتعجب لأنه ليس بمعصوم، ولكنه سرعان ما يرجع إلى الله تبارك وتعالى، بل إن صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم كفيل بأن ترجعه، ذلك أن اليقظة التي أقامها الرسول أو أشعلها أو أوقدها أو أيقظها أو نورها في صدور الصحابة رضي الله عنهم تكفي لأن يرجع. ولعله الحديث الذي يأتي به أبو الحسن الندوي في كتاب ماذا قصر العالم من خطاب المسلمين، حينما يتكلم عن يقظة الضمير، عنوان اسمه يقظة الضمير، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوقد مصابيح المراقبة لله عز وجل، لكن هل يعني هذه المصابيح التي أوقدها الرصاص في الصدور هل يعني أنها تخرج الإنسان من الجواز إلى الأصمة؟ لا تقل، قلنا هذا الكلام ينبغي أن نسلم به. ومن هنا إذا زلت القدم نجد أن من زلت فيه قدمه في غفلة من الغفلات أو في سطوة من صفوات الشهوة هو أفضل من كثير من أولئك الذين ربما أقبلوا على الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى، ذلك أن الله عز وجل من أسمائه التواب، والاسم يقتضي أن يكون هناك تائب تاب ليتوب الله عز وجل عليه، إذا مقتضى فيه التواب. وعلى هذا الرجوع وسرعة الرجوع والأوبة والإنابة لله تبارك وتعالى هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى. كيف نقول إنه هو سريع التوبة إذا لم يذنب؟ هذه ليست دعوة للذنب وإنما فهم للذنب. ومن هنا الغامدية في صورة إصراره على إقامة الحد، هذا غير معقول، ولا يمكن أن تصل مناهج التربية في العالم كله لو أننا افترضنا أنها ترسمت خطى الشريعة في رسم مناهج، لكن بعيد عن المناهج التي أتت بها شريعة الله عز وجل افتراضا، وأنها أرادت أن تربي نفوسا سامية عالية، لن تبلغ بعض ما كانت عليه الغامدية، حيث إنها جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم ردها، وجاءت وردها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرد لون من ألوان الحكم الشرعي، ذلك أن هذه الشريعة لا تتعمد التصيد من أجل أن تقيم الحد، وإنما إذا كان الذنب بينك وبين الله وتبت إلى الله عز وجل يكفي، وما ينبغي أن تفضح نفسك، وهذا ما استقر في شريعة الله تبارك وتعالى، وهذا من مظاهر سعة رحمة الله تبارك وتعالى. يقبل الله عز وجل عبده إذا آبى ورجع إليه؟ نعم يقبله. مر معنا أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى يونس عليه الصلاة والسلام يونس دعا قومه فأبوا عليه فأنذرهم العذاب وقال 3 أيام يمكنني أمركم، ولما قرب نهاية 3 أيام غادرهم، ولما غادرهم بحثوا عنه لأن قلوبهم توجهت إلى الطاعة والاستجابة، فلما لم يجدوا خافوا خوفهم دفعهم إلى باب الله عز وجل أعلم إيمانهم، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين. يونس عليه السلام بعيد عنهم، هم رجعوا إلى الله فقبلهم الله وتاب عليهم ورفع عنهم العذاب. أوحى الله عز وجل إليه بعد ذلك قل لفلان الفخار أن يكسر كل الجرر التي صنعها مدة عام. الفخار البخاري الخزاف يعني الذي يصنع الفخار، كل الجرات هذه كسرها مدة سنين، لو افترضنا أنه صنع 1000 خادية كسرها في حطنا كلها. إذا إلى فلان وقصره فقال له إلهي أمضى مدة في صنع ما صنع فكيف أمره بأن يحسنها؟ فقال له يا يونس رقى قلبك لفخار فخاري أن يحسن ما صنع طوال عام، وأنت لا تقبل مني أن أقبل 100,000 رجع إلي وتريد مني أن أحطمها وأنا خلقتهم، ولو خلقتهم لرحمتهم، لو أنت خلقتهم لرحمتهم، هكذا هو الله تبارك وتعالى. وقلنا هذا يبعث على الحياة من الله لا على الجرأة على الله، هذا الذي يكون أو ترد فيه هذه المعاني الجرأة على الله ما في معنى الله تبارك وتعالى. ظن إذا عرضت نقول إذا عرضت طيب ممكن ما ترجع كما رجع قوم يونس على أبواب الصلاة وأتم بالدين، ممكن تهلك وأنت في عربدتك، يمكن بل من قال لك بأن الله يعامل بالعربدة؟ أنا إذا تعرفت إلى الله على أنه كريم أكون لئيما؟ الأصل أن لا أكون لئيما مع الكريم. ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذه نفسه من الله تبارك وتعالى أنه كريم، كيف أنت تغتر به؟ كيف تتجر عليه؟ إذا نرجع نقول العارف أو الولي، من هو الولي؟ قال الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته. لما قال حسب الإمكان أولا ينبغي أن نعرف ما معنى العارف بالله تبارك وتعالى. هو الذي درس علم التوحيد كما قرره أهل السنة والجماعة. من تعرف إلى الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا عرف ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل وما يجب جرسه وما يجوز وما يستحيل، وعرف السمعيات كما قررها علماء التوحيد. انت عارف الله؟ نعم. ما معنى عارف الله هنا؟ قال عرفت ان الله متصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان. وهل عرفت ما يتعلق بالتفاصيل؟ قال انا عرفت المفصل بحسب ما فصله شرع الله، والمجمل بحسب ما أجمله شرع الله. يعني أنا أعتقد بأن الله كمالاته لا تعد. ومن هنا نقض الفقرة القرآنية من آية الكرسي نبض عجيب، ما دخل فيها الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، لم يقل ولا يحيطون بعلمه، ما قال يحيطون بعلمه هذا بعيد، وإنما لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد شاء الله عز وجل أن يقرر العلماء ما يتعلق بالله مما يجب علينا أن نعتقده، فأنت عارف الله، هذه معرفة عقلية ولعلها تنجي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن حتى تعيش في أنس مع الله وفي سرور في فرح، وحتى تعيش في كنف الله عز وجل في رحاب الله، ويكون الله عز وجل مقصدك في الغدو والرواح في كل نفس من أنفاسك، ينبغي أن تنتقل من معرفة عقلية لمعرفة ذوقية. المعرفة الذوقية تتحقق في التقوى، الذكر، مجالسة الصالحين، بمجاهدة النفس لتخليها من كل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى. المعرفة العقلية قد لا تحتاج لمجاهدة النفس وإنما إلى فكر فقط، أنا حينما أطرح الأدلة والبراهين أطرحها طرحا عقليا، لكن حتى تتذوق حلاوة المناجاة هذا أمر آخر يضم للأمر الأول. لا بد من الجانب الفكري ولا بد من الجانب العاطفي. هنا ذكر أن الولي إنما هو العارف بالله وبصفاته. هل من جملة المعرفة أن الله ليس كمثله شيء؟ 100%. ذلك أن كل ما يثبت لله مما أثبته القرآن وأثبتته السنة ودل على الكون إنما يرجع إلى ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. فأنت مع الله في أسمائه ومع الله في صفاته ومع الله في ذاته. ذلك أنه لا تحيط بشيء من علمه، لم يقل بذاته ولا تكون بشيء من ذاته، بعلمه من صفات الله تبارك وتعالى. وهنا يمكن أن يطلق العلم ويراد المعلوم. ذلك أن هذا يدل على حجم هذا الإنسان بالنسبة لهذا الكون. يعني نحن ماذا نعرف من حقائق هذا الكون؟ نعرف شيء بسيط. وهذا بتقرير علماء الكون قالوا ما نعلم إلا نقطة من بحار. وقد رأيت صورة من الصور التي جسد في هذا المعنى، نقطة بيضاء في دائرة سوداء مظلمة واسعة. قال نحن هذه النقطة نعرفها من هذا الكون، مع أن المعارف الكونية معارف كثيرة جدا، وربما تبجحنا بأننا أحطنا بأسرار الحياة، أحطنا بالجينات، أحطنا بالمورثات التي يقوم عليها. نحن عرفنا الآن خلق هذا الإنسان وكيف يخلق هذا الإنسان، عرفنا أسراره، عرفنا الروح، عرفنا. نقول لهم أنتم عرفتم ما عرفكم الله عز وجل إياه، لكن ما عرفتموه أنا سأقيس الآن قياس ما أقصده، لأن المسألة أكبر. أنت عرفت قطرة من محيط من البحر المحيط الأطلسي ومحيط الهادي، محيط الهندي، محيط كذا. المحيطات هذه أنت عرفت قطرة منها، أتكلم عن الأرض فقط أنا، وإلا فالأمر أوسع من ذلك. لما قال حسب الإمكان كأنما أشار إلى أن المعرفة لا نقصد بها معرفة الكون. فطمت الأرواح حتى على معرفة الكون، والله ما عرف الله إلا الله ولا الأنبياء السلام. تذوب الأرواح شوقا إلى معرفة الله عز وجل، لكن لا إلى معرفة الكون. ذلك أن الكون ممتنع، لأن المعرفة لو إحاط على ذكر. أنت حينما تعرف أمرا لولا أن تحيط به لما عرفته، أنت محيط به، وإلا فتتململ أمامه حينما لا تدركه، بمعنى لا تحيط به. والله عز وجل لا يحاط به. والعلماء قالوا فيما يتعلق بالإحاطة هذه، أنا حينما أكون داخل الطائرة إلا بالخيال فقط، والخيال لا يصنع اعتقادا، إلا بالخيال يمكنني أن أخرج خارج الطائرة لأراها من الخارج، وهذا قليل نادر يعني أن أخرج أنا وأنظر إلى الطائرة وهي ماشية. أنا ضمنها ما يمكن أن أنفصل عنها حقيقة. وهذا يتعلق حتى بالأرض. الأرض نحن نحيط بها ونحن عليها، ما نحيط بها إلا بالخيال أو إلا بالصورة فقط. حينما يرسل لنا الكرة الأرضية من بعيد، أنا أحط بالصورة ترى، مو أحط بالكرة الأرضية. أبقى أنا جوف في جوف الكون، ومن هنا معرفتي بالكون فقط. أما أن أحيط بما يتعلق بالله عز وجل، الإحاطة ممتنعة 100%، لذلك حسب الإمكان. معرفتي تترسم في أن أتعرف إلى ما اتصف الله عز وجل به مما دل عليه الكون، مما دلت عليه الآيات القرآنية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني استعداد أقول قدرة، لكن أنا أحفظ القدرة وما هي القدرة؟ والله ما أحفظ ما هي القدرة ولا ما هي أي صفة من صفات الله حسب الإمكان. هل كلنا بما هو فوق الوسع والطاقة؟ ما كلنا فوق الوسع والطاقة. المعرفة ثم هذه المعرفة تثمر سلوكا. أي معرفة تثمر أي سلوك، ومن هنا السلوك تابع للمعرفة. يستقيم السلوك باستقامة المعرفة، يتعمق السلوك بتعمق المعرفة، يهتز السلوك باهتزاز المعرفة. إذا المعرفة معرفة خاطئة باطلة، سيكون السلوك باطلا. يعني القوم حينما يرسمون لأنفسهم مناهج حياة، وحينما يرون أن الزنا عبارة عن علاقات ودية وقضاء شهوة هي نتاج فطرة فطرنا عليها، ولا شيء في هذا على الإطلاق، بل هي علاقة حب قد يجسدونها بعناوين من أجل إغرائها، هؤلاء سلوكهم ناتج التطور. أفهمهم أسرار هذا الكون؟ أفهموا العواقب اللي بتترتب على هذا الانفلات الجنسي؟ ما فهموا، بل إن الانفلات أو العواقب يبررونها بأننا صحيح نحن نخوض في مستنقعات العاقبة المترتبة على الانفلات بصورة عامة، الأمراض المعروفة، الأمراض مش المعروفة، لكن هذا يقابله تماما أننا أعطينا الإنسان حرية الانفلات. فالحرية عندهم تقابل كل العواقب التي يمكن أن تترتب على السلوك المنضبط. هم يفضون بالانضباط، هم انفلتوا من المناهج، هم ليس لهم منهج وضعه الله عز وجل، وإنما لهم مناهج هم وضعوها بشهواتهم. هنا قال المواظب على الطاعة، المجتنب المعاصي، لاحظ المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة، قال انهماك ولم يقل لا يتناول المباحات، يعني إذا كان صلب ومن الكرن مباشرة أو التنور وعندك طبق من العسل الذي قطفته من الخلية ليس مغشوشا مع الجبن الرائع جدا الذي ليس فيه سموم بدأت تأكل، في مانع من هذا؟ ما بمانع، لكن أن تجعله ديدنك ومقصدك في الحياة من هناك في المباحات، لأنه ما من توسع في المباحات إلا على حساب ما يقابلها من الآداب ومن الطاعات ومن السنن. ذلك أن لي أنا لحظات معينة، هذه اللحظات إذا ما جمعت بعضها إلى بعض شكلت أموري أو وجودي، فإذا ما استغرقتني المباحات من مباح لمباح، طيب أين التقرب إلى الله عز وجل؟ ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إلى آخر ما هنالك. وربما استغرقت المباحات فإذا بها تجره إلى شافة أو إلى حافة المكروه، ذلك أن التوسع في المباح يقرب من المكروه، وهنا تسوي نفسه لأن هذا المكروه ليس مكروه تحريما وإنما مكروه تنزيها، ومن هنا ينفصل المكروه التنزيهي مع حافة المباح. طيب بعد ما بتذوق بفني نفسه المكروه تنزيها وتسوي له نفسه أنه هذا لا ضير فيه ولا يبعد عن الله ولا يقطع عن الله عز وجل، هو كذلك لا يعاقب ترى من مارس المكروه تنزيها، هو ترك خلاف الأولى حقيقة، يعني ترك الأمر الذي كان ينبغي أن يفعله لو أراد أن يترفع، لكنه ما دخل في الإثم، لكن هذا على حافته من طرف المتصل به من جانب الآخر المكروه تحريما وهكذا. ومن هنا يكون السقوط شيئا فشيئا، ما يجره ما تجره الوسوسة مباشرة من المباح إلى الحرام، وإنما عبر مكروه تنزيها مكروه تحريما، يقول لك هذا حرام ولا مكروه، يقلب الأول أنت تريد مكروه تنزيها، يقلب التنزيها والتحريم المهم حرام يقول مو حرام، لذلك أنا أتحرك ما كله ليس بحرام، لأنه هذا ما يفهم كله، أول ما كله الفرق بين الحرام والمكروه تحريما هو الدليل فقط، وإلا ما اسم الذي يرتكب مكروها تحريما كاسم الذي يرتكب حراما حتى يكون على بين من أمره، وإلا أكون قد غششته. إذا هنا قال المعرض عن الإهمال في اللذات والشهوات المباحة. أما ما يتعلق ببقية صفات الولي إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احفظ اللهم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.